بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، رأي عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. هذا الحديث فيه توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين في منع الخلوة بالمرأة، لا سيما إن كانت ثيبا، فلا يجوز لأحد أن يبيت عندها إلا زوجها أو محرمها من الرجال، والمحرم من الرجال كل من تحرم عليه على التأبيد. بسبب مباح، أما من تحرم عليه على التأبيد بغير سبب مباح فلا يجوز له أن يخلو بها. فالرجل إذا لاعن امرأته حرمت عليه على التأبيد، فلا يشرع له أن يبيت عندها وإن كانا محرمين، لأن سبب الحرمة أمر محرم. وهكذا الموطوءة بشبهة، لا يجوز للرجل أن يكون عند ابنتها، فهي وإن حرمت عليه لأنه وطئ أمها، لكن الحرمة ليست من الأمور المباحة. وهكذا إن كانت أخت زوجته أو ابنة أختها أو عمتها، فهذه وإن كان وإن كنا محرمات عليه إلا أن الحرمة ليست على التأبيد. ولهذا لا يجوز له أن يخلو بواحدة منهن، لكن إن كان زوجا لها له أن يخلو بها، وهكذا محارمها كابنها وأبيها وأخيها وعمها وخالها، فهؤلاء المحارم على التعبيد. وكذا يجوز أن يخلو بها زوجها وسيدها إن كان مالكا لها، لأنها تحل لهم ولا يعتبر الاختلاء بها محرما. نعم. قال: هكذا هو في نسخ بلادنا إلا أن يكون بياء المثنى من تحت. هكذا إلا أن يكون، وفي بعضها إلا أن تكون. نعم. أي يكون الداخل زوجا أو ذا محرم، وذكره القاضي فقال: إلا أن تكون ناكحا، يعني إلا أن تكون المرأة زوجة أو تكون ذات محرم. نعم. بالتاء المثنى فوق، وقال ذات بدل ذات محرم بدل ذا محرم. بدل ذا، وقال: والمراد بالناكح المرأة المزوجة وزوجها حاضر، يعني أن يكون يدخل عليها زوجها. نعم. فيكون مبيت الغريب في بيتها بحضرة زوجها، وهذه الرواية التي اقتصر عليها، يعني يجوز للمرأة المتزوجة إن كان زوجها حاضرا وجاءهم ضيف سواء كان من المحارم أو من غير المحارم، له أن يدخل بحضرة الزوج. نعم. وهذه الرواية التي اقتصر عليها والتفسير غريبان مردودان، والصواب الرواية الأولى التي ذكرتها عن نسخ بلادنا، ومعناه لا يبيتن رجل عند امرأة إلا زوجها أو محرم لها. قال العلماء: إنما خص الثيب إنما خص الثيب إنما خص الثيب لأن العادة جرت أن المرأة إن كانت متزوجة وزوجها حاضر يسهل على الناس زيارتها، ولأنها عادة يعني ما دام بحضور زوجها تمكن غيره من دخول البيت والزيارة، بخلاف المرأة إن كانت بكرا لأنها تكون أكثر تحفظا وأكثر تجنبا. ولذا جاء الكلام عن الثيب التي يعتاد الناس دخول بيتها، فجاء الكلام والإخبار عنها بخلاف غيرها. نعم. قال العلماء: إنما خص الثيب لكونها التي يدخل إليها غالبا، التي يدخل إليها وأما البكر فمصونة متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد مجانبة، فلم يحتج إلى ذكرها، ولأنه من باب التنبيه، لأنه إذا نهى عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة فالبكر أولى. فالبكر أولى لأنه يصعب الدخول عليها. نعم. قال: وفي هذا الحديث والأحاديث بعده تحريم الخلوة بالأجنبية وإباحة الخلوة بمحارمها، وهذان الأمران مجمع عليهما. وقد قدمنا أن المحرم هو كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد لسبب مباح لحرمتها، يعني لأن سبب التحريم أمر مباح كالرضاعة والمصاهرة. نعم. فقولنا على التأبيد احتراز من أخت امرأته، لأن تحريمها مؤقت وليس على التأبيد، ولأنه متى ماتت أختها أو طلقها يجوز له أن يأخذ أختها. نعم. فقولنا على التأبيد احتراز من أخت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهن ومن بنتها قبل الدخول بالأم، لكن بعد الدخول بالأم تصبح البنت محرما، أو يصبح الزوج محرما للبنت على التأبيد، لأنه لا يجوز له أن ينكح البنت ما دام قد دخل بالأم. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. نعم. وقولنا لسبب مباح احتراز من أم الموطوءة بشبهة، من أم الموطوءة بشبهة وبنتها، لأنه لا يجوز إذا وطأ البنت بشبهة لا يجوز له أن يتزوج الأم، حيث تحرم الأم بوطء البنت، وكذلك تحرم البنت بوطء الأم وإن كان على بشبهة. نعم. فإنه حرام على التأبيد، لكن لا لسبب مباح، فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح. وطء الشبهة ليس مباحا. نعم. ولذلك كان الوطء غير مباح بسبب غير مباح. نعم. نعم. لا يوصف بأنه مباح ولا محرم ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة، يعني لا مستحب ولا مندوب ولا مكروه. نعم. لأن الأحكام الخمسة نعم. هي الوجوب نعم. والحرمة والاستحباب والكراهة والندب. نعم. لأنه ليس فعل مكلف، ليس فعل مكلف. وقولنا لحرمتها احتراز من الملاعنة، الملاعنة فهي حرام على التأبيد. نعم. لا لحرمتها بل تغليظا عليهما، والله بل تغليظا عليهما، يعني عليها وعلى الملاعن، حيث حرم الله عليهما النكاح. قوله صلى الله عليه وسلم: الحم الموت، قال الليث هذا حديث آخر أظن. نعم ها؟ نفس الحديث. هل قرأت حديثه؟ إيه نعم قتيبة بن سعيد ما هو حديثه؟ حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت. سمعتم قراءته أمس؟ قرأته أمس يعني. إيه نعم. طيب لو قرأته اليوم كمان تذكر به الناس. طيب لأنه كل باب واحد. طيب يا شيخ، قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت. يعني الحم كالموت من حيث إن آثارهم وإن ما يحدث منهم فيه هلاك. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم الحم الموت، قال الليث بن سعد الحم أخو الزوج وما أشبهه من يعني من أقاربه، أخوه وعمه وخاله وابن عمه، كل هؤلاء الأحماء أجانب. نعم. من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب الزوج أقارب زوج أن الأحماء أقارب أقارب زوج المرأة. نعم. كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم، والأختان أقارب زوجة الرجل. والأختان والأختان جمع ختن. نعم. وهو أقارب أهل الزوجة. إيه نعم. أقارب الزوجة. نعم. يسمى بالختن. نعم. والأختان أقارب زوجة الرجل، والأصهار يقع على النوعين. والأصهار يطلق على أقارب الزوج وأقارب الزوجة، على الحمو والحمى. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، فمعناه أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه، والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه، بخلاف الأجنبي. والمراد بالحم هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها. الآباء والأبناء. نعم. أبو الزوج وابن الزوج هذول من المحارم. نعم. نعم. ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم. وعادة الناس المساهلة وعادة الناس المساهلة المساهلة فيه. ويخلو بامرأة أخيه فهذا هو الموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبي لما ذكرناه. فهذا الذي ذكرته هو صواب معنى الحديث. وأما ما ذكره المازري وحكاه أن المراد بالحمو أبو الزوج، وقال إذا نهي عن أبي الزوج وهو محرم فكيف بالغريب، يعني من باب أولى ينهى عنه. قال فهذا كلام فاسد مردود ولا يجوز حمل الحديث عليه، يعني لا يندرج أبو الزوج وابنه في هذا الباب. فكذا ما نقله القاضي عن أبي عبيد أن معنى الحمو الموت فليمت وليفعل هذا، هو أيضا كلام فاسد. نعم، بل الصواب ما قدمناه، يعني من أنه ينبغي أن يحذر من أقرباء الزوج غير المحارم كما يتجنب الإنسان الموتى. نعم. وقال ابن العربي هي كلمة تقولها العرب كما يقال الأسد الموت، أي لقاؤه مثل الموت، يعني هو على سبيل التحذير. وقال القاضي معناه الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين، فجعله كهلاك الموت. فورد الكلام مورد التغليظ، قال وفي الحمو أربع لغات، أحدها هذا حموك بضم الميم، على أنه اسم من الأسماء الخمسة، يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء كما جاء عن ابن مالك قوله وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حمم كذاك وهنوا والقصر أو والنقص في هذا الأخير أشهر، ومحل الشاهد قوله أب أخ حم. نعم. وفي الحم أربع لغات، إحداها هذا حموك، على أنه من الأسماء الخمسة. حموك بضم الميم في الرفع، ورأيت حماك هذا على اعتبار نصب بالواو وبالألف وبالياء ومررت بحميك أو بحميك. نعم. والثانية هذا حموأك، هذا حموأك، حموأك نعم في همزة، على أنه يعرب إعراب الاسم الكامل. الاسم الصحيح بالحروف أو بالعلامات، بالضم وبالفتح وبالكسر، حمؤك وحمأك وحمئك. نعم. بإسكان الميم وهمزة مرفوعة، ورأيت حمأك ومررت بحمئك، حمئك. والثالثة حما هذا على أنه مقصور، حماك هذا حماك، ورأيت حماك ومررت بحماك، ولهذا قال أب أخ حم كذاك وهنوا والنقص في هذا الأخير أشهر وفي أب وتاليه يندر وقصرهن وقصرها من نقصهن أشهر. هذا ما ذكره ابن مالك في الأسماء الخمسة. نعم. ورأيت حماك ومررت بحماك كقفا، على أنه مقصور يعني. نعم. كقفا وقفاك، كقفا وقفاك. والرابعة حم كأب، وأصله حم بفتح الحاء والميم، وحمات المرأة أم زوجها. لا يقال فيها غير هذا، حمى المرأة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان. نعم، يعني لا يدخل رجل على امرأة تغيب عنها أو غائب عنها زوجها إلا إذا كان أكثر من واحد، درءا للفتنة. قال: المغيبة بضم الميم وكسر الغين المعجمة وإسكان الياء، وهي التي غاب عنها زوجها. والمراد غاب زوجها عن منزلها، سواء غاب عن البلد بأن سافر، أو غاب عن المنزل أو كان في البلد، وإن كان في البلد. نعم. هكذا ذكره القاضي وغيره، وهذا ظاهر متعين. قال القاضي: ودليله هذا الحديث، وأن القصة التي قيل الحديث بسببها، وأبو بكر رضي الله عنه غائب عن منزله، يعني أن عددا أو جماعة من قريش جاءوا إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه ودخلوا بيته، ولما جاء رضي الله عنه وجدهم كأنه كره ذلك، وشكى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم طمأنه بأن يعني هؤلاء هم من أقاربي ومن أهل زوجته، لأن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها منهم. فلما طمأنه ومع ذلك حذر الناس وخطبهم بأن لا يدخل أحد على امرأة ليس زوجها حاضرا إلا إذا كانوا جماعة، نعم، يدرؤون عن أنفسهم السوء. نعم. وأن القصة التي قيل الحديث بسببها، وأبو بكر رضي الله عنه غائب عن منزله لا عن البلد، والله أعلم. ثم إن ظاهر هذا الحديث جواز خلو الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية، جواز خلوة خلوة الرجلين، نعم، أو الثلاثة بالأجنبية، والمشهور عند أصحابنا تحريمه. هذا المشهور سواء كان واحدا أو أكثر، ولعل هذه القصة يعني تكون خاصة. نعم. فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك، وقد أشار القاضي إلى نحو هذا التأويل، لكن الحكم هو الأصل، وهذا يعد من الخصائص. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول: هذه فلانة، ليدفع ظن السوء به. هذا الحديث جاء بروايات، ومن أظهرها رواية صفية رضي الله تعالى عنها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد، فجاءت صفية رضي الله تعالى عنها إليه يوما وسمرت عنده، ثم قامت لتذهب إلى بيتها، فقام عليه الصلاة والسلام ليقلبها إلى بيتها، وبينما هو يمشي معها رأى رجلين أو رآه رجلان من الأنصار، فأسرعا في المشي لعلهما يخليا الطريق للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى منهم ذلك قال لهما على رسلكما، يعني لا داعي للإسراع ولا داعي للسرعة، على رسلكما، ثم عرفهما وقال إنها صفية، يعني إن هذه المرأة التي معي صفية. قالوا يا رسول الله، يعني ما يخطر ببالنا أن نفكر أو أن يقع في ظننا شيء فيه سوء بالنسبة لك، لا سيما وقد عصمه الله تعالى وحماه من السوء. فقال لهما صلى الله عليه وسلم مبررا: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشي أن يفسد الشيطان عليهما أمرهما ويظنان بالنبي صلى الله عليه وسلم ظن السوء. ولا شك إن ظن السوء بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى الكفر، ولذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يطهر قلوبهما وأن يبعد عنهما وسوسة الشيطان، فنبههما وحذرهما. وجاء الحديث في هذه الرواية بلفظ أعم، حيث لم يذكر أمر صفية لكن المعنى واحد، ولعل الحديث روي بالمعنى. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه، فمر به رجل فدعاه فجاء فقال: يا فلان، هذه زوجتي فلانة. فقال: يا رسول الله، من كنت أظن به فلم أكن أظن بك. يعني مهما كانت المسألة ومهما بلغ الأمر، لو وقع في نفسي ظن سوء بأحد لا يمكن أن يقع ظن السوء بك يا رسول الله. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. يعني أنه حريص على إفساد نيته وقلبه، ولذلك يدخل عليه من مداخل شتى. نعم. قال: وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم وعبد بن حميد وتقاربا في اللفظ، قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما. إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. هكذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء من وسوسة الشيطان. وقوله إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، اختلف أهل العلم في المراد به، قيل إنه كناية عن الوسوسة، وقيل إنه محمول على ظاهره لأن للشيطان سلطة في النفاذ إلى قلب ابن آدم، وأنه لما كان جسما لطيفا فيسري في عروقه ويؤثر على تفكيره ويوسوس له، وربما أدى ذلك إلى أن يلحق به الضرر والضلال. فالمعنى محمول على ظاهره، وقيل إنه كناية عن تأثير الشيطان على الإنسان، خصوصا إذا لم يستعذ بالله ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه كيد الشيطان. نعم. قال وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا علي بن حسين أن صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان وهذا الحديث دل على جواز أن يتزاور المعتكفون، لكن لا ينبغي أن ينشغلوا بالزيارة عن ذكر الله وعن الغرض الذي كان الاعتكاف بسببه كقراءة القرآن والصلاة ونحوها. نعم. فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها، ثم ذكر بمعنى حديث معمر غير أنه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، ولم يقل يجري. هكذا جاء في الرواية، لكن الرواية التي ذكرت إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم. وهذا يعني من المسائل الغيبية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويتدل على ما فيه من الإعجاز، وعلينا أن نؤمن بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن نقبله وأن نسلم به، ولا موجب لتفسيره أو تأويله وحمله على المعاني المادية، بل إنه من المعاني التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ عن ربه. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله.